الصحابة حكموا بأن في أشياء، والله عز وجل يقول فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عدل منهم هديا غير الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عبد ذلك صيام، يعني على المعنى إما أن يذبح شاة وإما أن يخرج من بقيمة الشاة يخرج طعام ويتصدق به على المساكين أو يصوم عدد المساكين الذين يمكن أن يوزع عليهم مكيال الشاة، إذا من 300 ريال 3 ريال تطعم مثلا 30 مسكين مثلا، فهو إما أن يطعم هؤلاء وإما أن يصوم بعدد المساكين يصوم 30 يوم. مدمن العادة السرية في هل هو فاسق أم لا ولو كان مطيعا؟ لا شك أن الأصل هو المنع منها، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك أن هذا من الابتغاء وراء ذلك، فالأصل فيه أنه لا يجوز وأنه محرم، وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن المداوم على ذلك يزداد عقوبه، وهذا إصرار على محرم وإصرار على محرم قد يرفع إلى كبيرة ويؤدي إلى فسق صاحبه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولا شك أن ما له من طاعات لا تضيع عند الله عز وجل، لأنه يقول ولو كان مطيعا، فالطاعات محفوظة ولا أجرها وثوابها إذا صدقت نية صاحبها، ولكن الإنسان يخشى لأن السيء قد يطرأ على الحسن، خاصة مع الإصرار، لأن الإصرار يدل على الاستهانة، وهذا هو ممنوع عند الخطورة. الإصرار والمجاهرة أمران خطيران في الذنب، المجاهرة خطيرة على صاحبها وخطيرة على المجتمع، لأن أيضا تدل على استهانة بالذنب، وكما قيل لا تنظر إلى عظم الذنب ولكن تنظر إلى عظم من عصيت، فبقدر ما يكون خوف الله عز وجل في قلبك وعظمة الله في قلبك يكون إقلاعا عن الذنوب. ولكن ومع هذا الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف البشر، وأن الإنسان قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويغلبه الشيطان ويغلبه هوى، فشرع الله عز وجل التوبة، فمن وقع في مثل هذا عليه أن يبادر بالتوبة، لأن أحيانا قد فعلا يفيق بعد الهول ويتنبه لنفسه، فإذا تنبه فليعلم أن باب التوبة، وأنه لا يعني أنه وقع في ذنب أنه قد وقع في الهلكة، والله سبحانه وتعالى يمحو السيئات إذا صدق توجه صاحبها إلى ربه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وطاعة الطائعين وصدور الطاعات من أصحابها يدل على خير ويدل على رجاء فيما عند الله وإن صدرت منه معاصي، ولكن السعيد من غلب خيره شره وغلب حسناته سيئاته، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والذي أنصح به صاحب هذا وهذه العادة، أولا أن يقلع عنها ويبادر في الإقلاع، لأن هذا أول شروط التوبة، ثم ندم على ما فات ثم العزم على لا يعود، ثم أن يبتعد عن الأشياء التي تدعوه إلى هذا، إما من فراغ عاطل يشغل وقته بما ينفع من طاعات وعبادات وأعمال نافعة دنيوية وأخروية، ثم الأجواء التي تدعوه إلى هذا، إما فراغ وإما مهيجات سواء سماعا أو نظرا ونحو ذلك، كل هذه يجتهد في الابتعاد عنها، ثم يختار لنفسه رفقة طيبة تعينه عن الخير وتصرفه عن أمثال هذه الأمور. وغالبا لا يقع الإنسان في مثل هذا إذا كان عنده فراغ شديد وخافض الهمة أو سقوط الهمة، لأن أصحاب الهمم العالية لا يخضعون لمثل هذا، وإنما هم في تحقيق مطالبهم العليا مشغولون. ولهذا كلما كان الإنسان بمثل هذا تجده في دناءة بهمته، ولا تأتي إلا كما قلنا في فراغ، من فراغ أو من ضعف في التطلعات وقصور في الهمم، ولا ينبغي أن تكون صوالح الشباب مثل هذا، وإنما ينبغي أن يربى الشباب على الهمم العالية وعلى التطلع إلى معالي الأمور. مما يرى في ذلك أن عبد الرحمن بن الحكم الأموي الذي يسمى عبد الرحمن الداخل الذي هرب من الشام، ومن الشام نعم حينما قام الدولة بني عباس وصارت تبع بني أمية، هرب هو حتى وصل إلى الأندلس وكان ذا همة، وحينما دخل بلاد الأندلس كان في نظره أن يقيم دولة، فأهديت إليه جارية حسنة أمها فنظر إليها وقلب النظر فيها فقال والله إن لك في العين وفي القلب للمكان، ولكنني أتطلع إلى أمر، فإن انصرفت إليك لم يتحقق الأمر، وإن اهتممت بأمري فإنني أظلمك، والله لا حاجة لي إليك وردها إلى صاحبك. وكان ما كان، كان عبد الرحمن الداخل الذي قال فيه أظن السفاح أو بلاغ المنصور الحمد لله الذي جعلنا بيننا وبينه البحر، الذي هو بحر الذي بين أندلس والمغرب أو البحر المتوسط كله، لأنه كان ذا همة ولم يخضع لشهواته القريبة. ولا شك أن من يطمح للآخرة ويطمح إلى الله عز وجل هذه هي أعلى الهمم، وهي التي قال الله عز وجل فيها وبذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العامل. وفي السجود توضع مثلا على الأرض محاذية المنكبين، وعند السواء عند الجلوس من السجدتين والتشاء والوضوء على الركبتين. فإذا كان لكل حالة موضع لليدين خاص كذلك الأصل أنه في القيام تكون اليدان مقبوضتين. وفي مذهب أحمد رحمه الله أن الأمر واسع، يعني في حال بعد أو في حال الاعتدال والقيام بعد الركوع مخير بين أن يقبض وبين أن يرسل أن يسقط. قال أحد الوعاظ إن ترك سنة الرتيبة يمزز النصيحة في هذا. لا، هذا لا يبدو ظاهرا، ترك سنة الرتيبة يمزز النصيحة يعني سنة، لا شك أن المحافظة عليها في فضل وعدل، ولكن تركها لا يكون فسقا. الوتر أكد من السنة الرواتب، الوتر أكد من السنة الرواتب، وسنة الفجر أكد من بقية السنة، سنة الفجر أكد من بقية السنة. على كل حال لا يكون فاسقا ما ترك السنة، لكنه لا ينبغي المداومة عليها لأنها المداومة عن ترك عليه، لا ينبغي المداومة عن ترك لأنها شرعت حافظة للفريضة. والله عز وجل يوم القيامة أول ما ينظر إلى الأعمال الصلاة، فإن وجدت تامة وإلا ما أعطاه عز وجل لملائكة ينظر هل لعبده من تطوع. أنا أقول عن الإمام أحمد في موضوع الوتر، يقول من داوم، من داوم ليس من ترك الوتر، من داوم على ترك الوتر، من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته. نظر لتأكل الوتر، ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بوجوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. فمن هنا كان النظر إلى الوتر خاصة، أما سائر السنن فلا. وجئت وزوجتي لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطريق إلى مكة جاء زوجة الحي، ثم بعد أن تطهرت منه وقضت مناسك العمرة ذهبت المنزل فوجدت بعض الدم، فهل العمرة صحيحة أم علي إعادتها حيث أننا لم يبقى لنا سوى اليوم بمكة؟ إذا كان هذا الدم في غير العادة وكانت عادتها منتظمة وهذا بغير العادة فلا تبتلي وعمرتها صحيحة، أما إذا كان في العادة وإنما هي تعجلت الطهر فهذه تعيد الطواف والسعي والتقصير بعد أن ترى الطهر وينقطع عادتها، فتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وهي باقية على إحرامها الأول، ولا يحتاج أن تخرج لا إلى الميقات ولا إلى غيره. هل يجوز لي أن أعتمر لأمي المتوفاة بعدما أدرت المؤتمر في مكة؟ لا مانع إن شاء الله، يجوز هذا إن شاء الله. ما حكم من قال لعمرك وابن عمي أو الحياة؟ لا يقسم بهذا، قسم بالحياة وبالعمر هذا أمر لي بالقرآن، لكنها قسم لله عز وجل، والله عز وجل هو أن يقسم بما شاء، أما نحن فلا، وإنما نقتصر على ما دلت عليه النصوص. وإلا الله عز وجل قال لعمرك إنهم لم يسكر فيهم نعمهم. امرأة عمرها 60 عاما توفي عنها ذبها فهل يلزمها العدة عليه العدة ولو كان عمرها 90؟ لأن هذا حق الزوج فتعتد عدة الوفاة. هل لكل طواف ركعتان خلف المقام غير طواف العمرة؟ نعم، السنة أنه تصلي بعد كل طواف ركعتين، تصليهما خلف المقام. وما حكم دفن الحيوانات المقصد غيره؟ لا، دفن أصله لبني آدم، تكريم لبني آدم، حتى الكفار يدفنون فهو تكريم لبني آدم. الله عز وجل يقول ثم أماته فأقبره. أما إذا دفنت مجد رائحتها وعقلك فلا معنى، لكن الأصل أن لأن دفن تكريم ولحق بالتكريم وابن آدم. هل يجوز كشف وجه الميت في قبره وبط الأربطة ومن لم يحدث قال عليه هون؟ وهل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يبقى عن أربطته، وكذلك أيضا يكشف يعني وجهه، لكن لو لم يفعل أو نسي شيء في ذلك إن شاء الله، وإلا يبقى الأربطة. هل يصح إبقاء الشهيد على من قتل غيبة؟ على كل حال هذا على حسب يعني عموم، قتل دون ماله أو قتل لنفسه أو روتين، يعني قد يكون هذا الباب يظهر بأنه استشهاد، والأمر يحتاج إلى مزيد تأمل إن شاء الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من قام بعشر ايات كتب لم يكتب نوافل، ومن قام كتب من غير غافلين لم يكتب نوافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ما مدى صحة ذلك؟ الذي يعرفه هو الجزء الاول، من قام بعشر ايات لم يكتب نوافلين، اما ما بعده فلا اعرفه، وسوف نراجعه ان شاء الله. تزوجت وهي في السن 25 من شاب رغما عني بدون موافقتي، ولا الآن ابنها عندها 3 سنوات، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟ عمرها 25 سنة، هذه كبيرة، ما كان لك أن يعني تكون عندك من التمنع وأن تبقى إلى هذا العمر، وبخاصة إذا كان إذا قتلتها خطوة، فلا شك أنك مخطئ ومسيء. وعلى كل حال إن كنت فعلا ممتنعا وكان الرجل كفءا وزوجها ولي غيرك أو زوجها القاضي أو يعني من له حق التزويج من بعدك، أو بخاصة إذا لأن هذا عظيم، لا يجوز لك أن تمنع ابنتك وقد خطبها كفء وهي راغبة فيه، لا يجوز أن تمنع عن الحق العظم. وأعطى الشرع الحق لولي الأمر القاضي أن ينقل الولاية من هذا العرض إلى من دونه كأخيها أو عمها، ولا شك أنك مسيء في ذلك إذا كان ذلك كفءا ولم يكن لك وجه حق في المنع. على كل حال هو يحتاج الى تفصيل من زوجها وكيف تزوجت، فلعلك تقابلني او ترسل ورقه مفصله. نعم. يقول أنا رجل أعمل كوافير نساء طاهرة، وذلك بسبب ضعف أسرتي وأنا صغير، ولما كبرت لم أستطيع عمل أي شيء غير شيء آخر إلا هذه المهنة. وقد علمت مؤخرا أنها حرام، ولكن الحمد لله أتقي الله خير التقاء، وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأقوم ليلة التهجد، ولا أملك ما أستطيع به أن أغير هذا العمل، لكن لكي أعود أستطيع زوجتي وابنتي فماذا أفعل؟ لا شك أن يزاول هذا العمل رجل في النساء، هذا لا شك، رجل يعمل في هذا العمل مع نساء أجنبيات هذا لا يجوز، فإما أن تترك هذا العمل أو أن تكله إلى نساء، على معنى تتخذ نساء وزراء هن الذين يباشرن هذا العمل، أما تقوم بنفسك مع نساء أجنبيات فإن هذا لا يجوز. نرجو أنه إذا اتخذت نساء هن الذين يقومون بهذا عن طريق الأجرة أو نحو ذلك، فأرجو أنه لا بأس، وأيضا يكون العمل مشروعا كذلك، لا يكون به يعني أمور محرمة أو مزاولة شيء محرم. بالنسبة لطواف الوداع، لو جلسنا في المسجد فترة هل يجوز ذلك؟ أم نطوف طواف الوداع ونغادر مباشرة؟ فإذا كان الجلوس لعمل كما لو كنت مشغول بتربيط الأثاث أو المتاع أو العفش فلا مانع، أما جلوس من غير شيء فلا ينبغي، لأن الأصل في طواف الوداع أن تجعله آخر شيء أو آخر أحدك في البيت. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.